بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. تعرج والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي الذين هم لأمانات Yeah.